الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. هذه الآيات الكريمة من سورة فصلت جاءت بعد قوله جل وعلا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. لما ذكر جل وعلا شيئا من آياته العظيمة الدالة على كمال قدرته جل وعلا، وأن هذا شيء مدرك محسوس يدركه كل أحد عنده شيء من العقل، قال جل وعلا: إن الذي أحياها الأرض بعد الموت لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. فهو جل وعلا قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فيكون كما أراد جل وعلا. أقام جل وعلا عليهم الحجة بالآيات البينات الواضحات، فلم يبق عندهم إلا العناد والمكابرة والكفر العظيم. قال جل وعلا: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وعيد شديد، منذر، مخوف. إن الذين يلحدون، يميلون، اللحد الميل، كما في اللحد في القبر أنه مائل عن سمت حفر القبر، يمال به عن سمت الحفر فيدخل جهة القبلة. والإلحاد يطلق على أمور كثيرة متقاربة المعنى، يلحدون في آياتنا يجحدونها، يلحدون في آياتنا يؤولونها على غير الصحيح، يلحدون في آياتنا يزيدون فيها أو ينقصون منها أو يحرفونها أو يفسرونها على غير تفسيرها. يميلون عن الحق والاستقامة في آياتنا بالطعن والتحريف والتأويل، وصد الناس عنها، واللغو والمكى والتصدية عند تلاوتها، كل هذا من الإلحاد. يقول جل وعلا: يلحدون في آياتنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: هو أن يضع الكلام في غير موضعه، يشمل المعاني السابقة كلها. قال مجاهد: يميلون عن الإيمان بالقرآن. وقال أيضا: يميلون عن عند تلاوة القرآن بالمكاء والتصدية، الصفير والتصفيق، حتى يضيعوا على الناس استماع القرآن. وقال قتادة: يكذبون في آياتنا. وقال السدي: يعاندون ويشاقون. وقال ابن زيد: يشركون. فالمعاني متقاربة في أن المراد بالإلحاد بآيات الله الانحراف بها عن الصواب. يقول جل وعلا: لا يخفون علينا. هذا الوعيد الشديد، نحن على اطلاع على حالهم وأمرهم، وهم بيد الله وبقبضته، لا يفلتون، لا يخفون علينا. مهما أخفى على الناس أمره أو تظاهر بالحق وهو على الباطل، أو أظهر الإيمان وأبطن الكفر والنفاق، يقول جل وعلا: لا يخفون علينا. الخلق يخفى عليهم ما في القلب، قد يصدقون المنافق ويعظمونه ويظنون أنه من الدعاة إلى الإسلام، وهو يدس السم في الدسم. والله جل وعلا يقول: لا يخفون علينا، لأنه جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. أو جل وعلا لا تخفى عليه خافية. وبناء على علمه جل وعلا واطلاعه، فهو يجازيهم بما يستحقونه، يجازيهم على إلحادهم وكفرهم وشركهم وجحدهم وتأويلهم على حسب ما يستحقونه، لا يزيد في العقوبة جل وعلا، لأنه لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وهذه الآية عامة. وإن قال بعض المفسرين نزلت في سبب خاص، فالعبرة كما قال أهل الأصول بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه وعيد لكل من ألحد في آيات الله من قديم الزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قيل نزلت في أبي جهل، فهو يلحد في آيات الله، فتوعده الله جل وعلا كما توعد كل من كان على شاكلته. ثم قال جل وعلا سؤال واستفهام تقرير: أفمن يلقى في النار خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة؟ أفمن يلقى في النار خير، هذا الذي يلحد في آيات الله، أم من يأتي آمنا يوم القيامة، من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر يأتي آمنا مطمئنا يوم القيامة موقن بثواب الله جل وعلا، لأنه بشر عند الاحتضار بالسعادة، وبشر بالقبر بالسعادة، وبشر عند البعث بالسعادة، فهو يأتي يوم القيامة آمنا تصحبه الملائكة: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الملائكة تقول للمؤمن: كيف لا يأمن وهو يقال له هذا القول، يبشر يطمئن. ولهذا يقول في قبره: رب أقم الساعة. ولهذا يقول وهو يحمل على النعش لإيصاله إلى قبره: عجلوني عجلوني، يسمعه كل شيء إلا الثقلين الإنس والجن، لأنه بشر عند الاحتضار فاستبشر فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، سأل الله الكريم من فضله. أفمن يلقى في النار خير، هذا الذي يعاند في آيات الله ويكابر ويجادل بالباطل، أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ فيها زيادة فائدة، لم يقل جل وعلا أفمن يلقى في النار خير أم من يدخل الجنة، لأنه إذا قيل أم من يدخل الجنة قد يقال يدخل الجنة، لكن متى؟ بعد المخاوف وبعد الخوف الشديد والذعر. لا، قال جل وعلا أم من يأتي آمنا يوم القيامة، أيهما خير؟ من هو الذي يأتي آمنا يوم القيامة؟ عامة في كل مؤمن، كما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، كما تقدم في آيات قريبة. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قيل أما يأتي آمنا يوم القيامة هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه أفضل الخلق وأحقهم بهذه الآية. قيل في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قيل في عمر رضي الله عنه، قيل في عمار بن ياسر رضي الله عنه، قيل في أبي سلمة رضي الله عنه، وهي منطبقة على كل مؤمن. وقيل في حمزة رضي الله عنه، لأنه بذل نفسه رضي الله عنه رخيصة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولنصرة الحق. أمن يأتي آمنا يوم القيامة، لا شك أنه إذا جاء آمن فإنه من أهل الجنة ومبشر بالجنة. ثم قال جل وعلا: اعملوا ما شئتم، اعمل ما تشاء أيها الكافر والفاجر والمنافق، اعمل ما شئت. إباحة؟ أمر إباحة، اعمل ما شئت والشيء مباح؟ لا، هذا تهديد. اعملوا ما شئتم، فهو جل وعلا مجازيكم على عملكم. وروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال: هذه نزلت في أهل بدر، اعملوا ما شئتم، يعني فقد غفرت لكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يقتل صاحب الكتاب الذي أرسله إلى كفار قريش، قال: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لأن صاحب الكتاب من أهل بدر، ممن شهد بدرا رضي الله عنه، ولكنه ليس بمعصوم من الخطأ، ومنع وصول الكتاب قبل أن يصل إلى كفار قريش بخبر السماء الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اعملوا ما شئتم، الظاهر والله أعلم والأقرب أنها تهديد ووعيد لأولئك الذين يلحدون في آيات الله، فمآلهم إلى الله جل وعلا وهو مجازيهم على عملهم. لفظه لفظ الأمر ومعناه الوعيد. إنه بما تعملون بصير، مطلع. لا تقل عملي هذا يخفى، إن خفي على الخلق فلن يخفى على الله جل وعلا. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، اعمل ما تريد وأنا مطلع عليك. فهو جل وعلا لا تخفى عليه خافية، ويجازي العباد على ما في قلوبهم، على الحقيقة والواقع، لا على الظاهر فقط. أمور العباد في الدنيا مبنية على الظاهر، من أظهر خيرا قبل منه، ومن أظهر سوءا أخذ به. وقد يظهر الخير من يبطن السوء كالمنافقين، كما قال الله جل وعلا عنهم: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. فهم أهل وجاهة وتقديم في المجالس عند الناس، لأن الناس لا يعلمون ما في قلوبهم. ويقول صلى الله عليه وسلم في مجال المخاصمة والتحكم والتحاكم: إنما أنا بشر ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. وهو الذي يأتيه الوحي من السماء يقول إنما أنا بشر، لا يدري إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم هم كفار قريش ومن على شاكلتهم ومن اتبعهم في الكفر والضلال. تقرير لما قبل، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ثم توعدهم جل وعلا فقال إن الذين كفروا بالذكر، ما المراد بالذكر؟ القرآن، لأن فيه تذكير وعظة وبيان، تذكير للناس. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. أين خبر إن؟ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، كأنه ما جاء الجواب إلى الآن، إما أنه متأخر كثيرا كما قرر ذلك بعض المفسرين في قوله أولئك ينادون من مكان بعيد. قال بعض المفسرين جواء خبر إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم بعد آيات أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال بعض المفسرين خبر إن محذوف دل عليه السياق، إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم يعاقبون ويجازون بأعمالهم. لأن سياق الكلام يدل على هذا، إن الذين كفروا بالذكر يعاقبون، يجازون، يعذبون. ثم أثنى جل وعلا على الذكر الذي هو القرآن بقوله وإنه لكتاب عزيز، لا يستحق أن يكفر به، فهو كتاب جاء من عند الله جل وعلا، عزيز منيع، لا يستطيع أحد أن تمتد إليه يده بسوء، ممنوع، محفوظ من قبل الله جل وعلا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هو والحمد لله بأيدينا الآن كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، غضا طريا كما نزل والحمد لله، لأن الله جل وعلا تكفل بحفظه، ميزه جل وعلا بأن جعله الشريعة الخالدة فحفظه، ولم يكل حفظه إلى غيره بقوله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظه الله جل وعلا. قد يقول قائل التوراة والإنجيل أليست كلام الله؟ بلى، كيف امتدت إليها أيدي المخربين بالزيادة والنقص والتأويل والتحريف والعبث. نعم، لأن الله جل وعلا لم يتكفل بحفظها، بل وكل حفظها إلى أهل الكتاب فضيعوها، كما قال الله جل وعلا: بما استحفظوا من كتاب الله، في آيات المائدة. فهم استحفظوا على كتاب الله فضيعوه، ولله في ذلك حكمة، لأنه جل وعلا لم يرد لهذين الكتابين البقاء، بل أراد لها النسخ. وأما القرآن فلكون الله جل وعلا أراد له البقاء حفظه، فما يستطيع ظالم مهما أوتي من قوة أن يبدل أو يزيد أو ينقص في آيات القرآن. يقيض الله جل وعلا له من يرده ويمنعه ويظهر باطله. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وإنه لكتاب عزيز، العزة المنعة، يعني عزيز منيع، والعزة الغلبة، يعني يغلب. إذا أدلي بحجة في القرآن غلبت كل حجة. العزيز الغالي، له قيمة عند الله جل وعلا وله قيمة في النفوس. وإنه لكتاب عزيز، ما يستطيع أحد أن يعارضه أو أن يأتي بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة واحدة من مثله. تحدى الله جل وعلا كفار قريش وهم ملوك الفصاحة والبلاغة والبيان، فما استطاعوا أن يأتوا بسورة من مثله، لأن المخلوق مهما أوتي من البلاغة والفصاحة وقوة البيان لا يستطيع أن يأتي بشيء مما جاء به الله جل وعلا. وكفار قريش عرفوا ذلك فأذعنوا له، لكنهم ما آمنوا. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، محفوظ بحفظ الله جل وعلا، ما يستطيع أحد أن ينقص منه أو أن يزيد فيه. قال قتاده والسدي: ومعنى الباطل على هذا الزيادة والنقصان. وقال مقاتل: لا يأتيه التكذيب من الكتب التي قبله، ولا يجيء من بعده كتاب فيبطله، لأن القرآن العظيم مصدق لما جاء قبله من الكتب، فهو لا يتعارض معها بما فيها من الحق، فما فيها من الحق لا يتعارض مع القرآن أبدا. وقيل: الباطل الشيطان، أي لا يستطيع أن يزيد فيه أو ينقص، فيلقي على الناس أشياء يتوقعون أنها قرآن أو يؤمنون بأنها قرآن وليست بقرآن. لا يستطيع الشيطان أن يزيد فيه أو ينقص منه. وقيل المراد بالباطل هنا التناقض، يعني لا يوجد فيه شيء يناقض بعضه، بل هو محكم، يصدق بعضه بعضا ولا يخالف بعضه بعضا. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعني من أي جهة كان من الجهات أو مما قدامه. كتب السابقة لا تخالفه، وكذلك لا يأتي كتاب بعده يناقضه أو يكذبه، لأنه هو آخر الكتب، والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كأن سائلا يسأل يقول لما لا يأتيه الباطل، لما لا يتطرق إليه، فجاء الجواب بقوله جل وعلا تنزيل من حكيم حميد، لأنه تنزيل من حكيم حميد. حكيم يضع الأشياء مواضعها، حميد محمود جل وعلا في أفعاله وأوامره ونواهيه وأحكامه جل وعلا، تنزيل. وفي الآية دلالة على علو الله جل وعلا، لأن النزول يأتي من أعلى لأدنى. تنزيل من حكيم حميد، والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، منزه عن صفات النقص والعيب. والإثبات لله جل وعلا توقيفي، يعني لا نثبت لربنا من الصفات إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نأتي بصفات لربنا من تلقاء أنفسنا أو من استحساننا أو من عقولنا، لا. وننفي عن ربنا جل وعلا جميع صفات النقص والعيب، والنفي إجمالا على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، نفي عام. وهو السميع البصير، الإثبات تفصيلي، يعني نقول الله لا يشبه بخلقه، الله جل وعلا منزه عن جميع صفات النقص والعيب، الله جل وعلا لا يتطرق إليه أي سوء أو نقص أو عيب. أو مما يتصف به المخلوق من صفات النقص، وهو جل وعلا موصوف بصفات الكمال، وهي كما ثبتت له في الكتاب والسنة، لا بالاستحسان. فلا يثبت لله جل وعلا شيء من الصفات باستحسان العقول، لأن العقول لا تدرك ما يستحق الباري جل وعلا من صفات الكمال. فقد يستحسن المخلوقون صفة في المخلوق وهي لا تليق بالخالق جل وعلا. وعلى سبيل المثال كالولادة مثلا، الرجل الذي يولد له أفضل عندنا ممن لا يولد له، والذي لا يولد له يتمنى أن يولد له، والله جل وعلا منزه عن هذه الصفة لأن المخلوق ولده يشبهه، والله جل وعلا لا شبيه له ولا ند له ولا مثيل له جل وعلا. تنزيل من حكيم حميد، أي هو جل وعلا، أي القرآن تنزيل، القرآن تنزيل من حكيم حميد. قال العلماء تنزيل خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو تنزيل، أي القرآن المتقدم ذكره. ثم أتى جل وعلا بتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. يعني قالوا لك هم كفار قريش محمد ساحر، وقالوا كاهن، وقالوا شاعر، وقالوا مجنون، يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ما يجتمع ينزل عليه الذكر وهو مجنون. قالوا أقوالا كثيرة هو صلى الله عليه وسلم بريء منها كلها، وهو نال من صفات الكمال التي ممكن أن ينالها مخلوق أعلاها، ما نال من صفات الخالق جل وعلا لا، وإنما من صفات المخلوق نال أعلاها جل وعلا عليه الصلاة والسلام. صفات الكمال التي يتصف بها مخلوق اتصف النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الصفات. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، يعني هذا القول الذي قيل لك ساحر وكاهن مجنون، هذا قد قيل للرسل من قبلك، هذه سنة الكفار طريقتهم، إذا جاءهم صاحب الحق وصفوه بهذه الصفات حتى ينفروا الناس عنه. فإن جميع الرسل قالت لهم أممهم مثل ما قال لك كفار قريش، فلا يثنيك ذلك ولا تظن أنه تكذيب لك، هم يعرفونك، لكنه رد للحق لا يريدونه. وهذا هو الظاهر الذي عليه جمهور المفسرين. وقيل المراد ما يقال لك من قبل الله جل وعلا من توحيد وإخلاص العبادة لله إلا شيء قد قاله الله جل وعلا وأوحاه إلى الرسل من قبلك. ما يقال لك من الأحكام والشرائع والتوحيد والإخلاص والعبادة لله إلا شيء قيل للرسل من قبلك، أمروا بذلك، لأن دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام واحدة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوة الرسل إلى توحيد الله جل وعلا واحدة كلهم من أولهم إلى آخرهم، بخلاف الشرائع فشرائعهم مختلفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد الذي هو العقيدة والتوحيد، والشرائع مختلفة تختلف صلاتنا عن صلاتهم، ويختلف صيامنا عن صيامهم. وحل لنا أشياء محرمة عليهم وهكذا. فالشريعة الأحكام الشرعية تختلف من أمة لأمة، أما الأصل الذي هو التوحيد والعقيدة فمن آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها العقيدة واحدة. ما أمر نبي أو أبيح لنبي أن يجيز الشرك مع الله جل وعلا تعالى وتقدس. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك: إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ختمت هذه الآيات الكريمة بهذه البشارة العظيمة والنذارة الواضحة الجلية، بشارة ونذارة: إن ربك لذو مغفرة. لا تيأس أيها المؤمن المسلم الموحد من مغفرة الله جل وعلا مهما ارتكبت من الذنوب، فاستغفر الله يغفر الله لك، إن ربك لذو مغفرة. كما قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذا اجتنبت الشرك فأبشر بالخير، وأما الشرك فيحبط العمل والعياذ بالله كله. إن ربك لذو مغفرة، فهو غفار للذنوب، لا تيأس من كثرة الذنوب، وإنما بادر بالاستغفار والتوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وذو عقاب أليم، لا تأمن مكر الله، عقابه شديد لا يوثق وثاقه أحد، فهو شديد العذاب لمن كفر به وأعرض عن طاعته. والمؤمن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف من عقوبة الذنوب ويرجو رحمة ربه، ولا يغلب أحدهما على الآخر، لأنه إن غلب الخوف أصابه اليأس والقنوط والعياذ بالله، وهذا كفر. وإن غلب الرجاء أمن مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والله جل وعلا قد يمكر بالعبد، فالمؤمن لا يأمن مكر الله، يلجأ إلى الله ويستغفر الله وقد يمقت الله جل وعلا العبد بكلمة ضلال يقولها، الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، نهى أخاه عن المعصية وحذره فلم ينتهي واستمر على معصيته، فقال كلمة عظيمة أوبقت دنياه وآخرته، قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتآلى علي، يعني يحلف ألا أغفر لفلان، لقد غفرت لفلان وأحبطت عملك، قال كلمة عظيمة كلمة خبيثة، تحجر رحمة الله وعفوه ومغفرته. وكما ورد في الحديث إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. فالمؤمن يكون على حذر من سخط الله جل وعلا وعلى رجاء لمغفرة الله ورحمته. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، فهو يغفر لمن تاب وأناب ورجع إلى ربه، ويعاقب من كفر به وأعرض عن طاعته. وكثيرا ما يجمع جل وعلا بين هاتين الصفتين ليكون العبد دائما بين الخوف والرجاء، لذا قال بعض السلف يكونان عند المؤمن كجناحي الطائر، لا يغلب أحدهما على الآخر، لا يغلب الخوف فييأس، لا يغلب الرجاء فيأمن مكر الله فيهلك، إلا أنهم قال بعضهم يحسن في حال الصحة أن يغلب جانب الخوف يسيرا حتى يجتهد في الأعمال الصالحة ويحذر الأعمال السيئة، وفي حال المرض إذا ما استطاع أن يعمل يغلب جانب الرجاء حتى لا يصيبه اليأس والقنوط من رحمة الله جل وعلا عند عجزه عن العمل. إن ربك لذو مغفرة لمن يستحقها من المؤمنين الموحدين الذين تابعوا الرسل وأطاعوهم، وذو عقاب أليم مؤلم شديد للكفار المكذبين المعاندين لرسل الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.